بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل إنه سبحانه خلق الملائكة أيضا لعبادته، والعبادة مأخوذة من التعبد وهو التجلد. يقال طريق معبد إذا جلدته الأقدام، هذا من ناحية اللغة، ناحية اللغة هي التجلد. وأما في الشرع تعرف لنا تعريف كثيرة. التعريف الأول أنها غاية الحب مع غاية الذل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قربان وعليهما فلك العبادة جائر ما دار حتى قامت القربان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، هذا هو تعريف العبادة عند ابن القيم وغير المحققين كما ذكره النووي. فلا بد من الجمع بين الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل، فمن أحب شيئا ولم يجل له لم يكن ذلك عباده، كما يحب الإنسان زوجته ويحب أولاده لكنه لا يجل له، فحب الزوج لزوجته وحبه لأولاده وحب الولد لأبويه ولأقاربه هذا لا يسمى عبادة، أنه ليس معهود. وكذلك من ذل بشيء ولم يحب له فليس ذلك عبادة، كمن ذل لجبار من الجبابرة أو لظالم من الظلمة ذل له وخضع له لكنه لا يحبه فهذا ليس لعبادة، إنما العبادة ما جمع بين الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وليس هذا بحق، بل لا بد أن تدور عليه أفلاك العبادة بجميع أنواعها، ولهذا قال: وعليهما فلك العبادة، يعني على الأصلين ذل الحب، عليهما فلك العبادة دائرة لا دار حتى قامت الخطبان. فإنسان ينفصل على الحب وعلى الذل بخير أن يفعل ما أمر الله به وأن يترك ما نهى الله عنه، هذا ليس عبادة. فغاية الحب مع غاية الذل يقتضيان امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، وبهذا تتحقق العبادة وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف شامل دقيق، فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كل ذلك عبادة. وله رسالة في هذا جيدة اسمها العبودية، رسالة العبودية ذكر فيها هذا التعريف وذكر أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها في كتابه أو أمر بها رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الشيخ هنا يقول فإن قيل، يعني لو سئل ما الجامع لعبادة الله، ما هو التعريف الجامع لعبادة الله باختصار، فإنك ماذا تقول؟ تقول طاعته لامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الجامع لعبادة الله. هذا التعريف يجمع للعباد، فعبادة الله طاعته، طاعته لأي شيء؟ امتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو العبادة. نعم. العبادة أنواع كثيرة كما قال شيخ الإسلام، عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة، يعني على الجوارح، الصلاة والصيام والجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الأرحام، أي ذلك، هذه عبادات ظاهرة. والباطنة في القلوب من الخوف والخشية والرغبة والرهبة، المحبة والتوكل والإنابة، هذه كلها عبادات قلبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالعبادة منها ما هو ظاهر على الجوارح ومنها وعلى اللسان، على الجوارح وعلى اللسان، عبادة للأقوال، ذكر الله في تحليل التسبيح. وأما ما في القلب فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يراه الناس، ليس ظاهرا من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا هو، هو ما يجمع أنواع العباد. نعم. أنواع العبادة كثيرة، أعظمها الدعاء، دعاء لله عز وجل، قال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرا. أمر الله بدعائه وسمى ذلك عبادة، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة. فمن دعا غير الله من الموتى والمقبولين والجن الشياطين فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين في العبادة لله عز وجل له الدين، سمى الدعاء دينا كما سماه في الآية الأخرى عبادة، سمى الدعاء دينا في هذه الآية كما سماه في الآية الأخرى عبادة. إذا فالدعاء دين والدعاء عبادة لله عز وجل. وهذا مما يدل على عظم الدعاء أنه لا يجوز أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الخالق على كل شيء الذي إذا دعوته فإنه يقدر على إجابتك ويقدر على إعطائك ما تريد. أما غير الله فإنه عاجز، فليدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من الشرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم لأنه أموال أو جمادات لا تسمع الدعاء. قلنا أنه أفلام جمادات لا تسمع ولا تسمع، أو أنهم أموات انتقلوا إلى عالم الآخرة فلا يسمعون من دعاهم، ولو سمعوا ما استجابوا، ما يقدرون على الإجابة لأنهم فقراء لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فكيف يدعون مع الله سبحانه وتعالى؟ بل كيف يترك دعاء الله ويترك الدعاء لغير الله من هؤلاء الأموات والأشجار والأحجار والغالبين؟ أين عقول بني آدم أنها تدعو أناسا؟ أول شيء أنهم لا يسمعون، وثاني لو سمعوا لم يقدروا على الإجابة لأنهم لا يملكون شيئا. فالدعاء أمره عظيم، دعاء أمره عظيم. الاستعانة طلب العون، طلب العون على أمر من الأمور، طلب العون على قسم. القسم الأول أن تطلب العون ممن يقدر على إعانتك، هذا يجوز أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون بين الناس بما يقدرون عليه أمر ميت، إذا كان إنسان حي حاضر يقدر على أن يعينه فهذا لا سبيل. إن تطلب منه المال تساعد بالمال، يعينك على حمل شيء، يعينك على بناء حي، يعينك على حصاد زرع، هذه أمور يقدر عليها الناس لا بد من الاستعانة بالمخلوقين فيها، ولا يعد هذا الشرك. تعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون رفيق. ومن انواع الصدقه ان تعين اخاك تحمل متاعه على دابته له كما في الحديث، هذا من الصدقات. هذا النوع. النوع الثاني الاستعانة في غير الله، أو الاستعانة في غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستعانة حصول الرزق، أو الاستعانة بحصول الولد والذرية، أو الاستعانة بشفاء المرضى أو غير ذلك، هذا لا يطلب إلا من الله، وهو من أعظم أنواع العباد. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد سواك، لأن تقديم المعمول يفيد الحق، ثم قال وإياك نستعين. الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فلماذا عطفها عليها مع أنها داخلة في قوله إياك نعبد؟ عطفها إليها من باب عطف الخاص على العام اهتماما به، اهتماما به. الاستعانة بالله عز وجل نوع من أنواع العبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كشفاء المرضى وإنزال المطر وإيجاد الرزق وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. فهذه لا تطلب إلا من الله، لا تطلب من الأموات ولا من القبور ولا من الأضرحة ولا من الأصنام ولا من الأحجار والأشجار. فمن طلبها من غير الله فإنه يكون مشركا، الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. الاستغاثة نوع من الاستعانة، لكن الاستغاثة أخر. الاستعانة عامة والاستغاثة خاصة، لأنها لا تكون إلا في أمور الشدة، في أمور الشدة. الاستغاثة تكون استعانة في أمور الشدة، تستغيثون ربكم استجاب لكم، هذا في وقعة بدر لما اشتد الأمر للمسلمين استغاثوا بالله عز وجل فأمدهم بالملائكة، أمدهم بالنصر على أعدائهم. فالاستغاثة نوع من الاستعانة لكنها أخف منها، لأنها لا تكون إلا في حال الشدة. فيجب إخلاص الاستغاثة بالله عز وجل، فلا يجوز الاستغاثة بالأموال. والآن كثير من يدعون الإسلام إذا وقعوا في شدة يستغيثون بالأموال ولا يستغيثون بالله عز وجل من حول الله، إنما يستغيثون بأموالهم وأوليائهم ويصرخون بأسمائهم في البر والبحر، وهذا من غلظة شركهم، فصاروا أغلظ شركا من الأولين. لأن المشركين الأولين يشركون في حالة الرخاء، ولكنهم في حال الشدة يطول الدعاء والاستغاثة بالله عز وجل، لأنهم يعلمون أنه لا يملك من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى. أما مشركو هذا الزمان فإنهم على العكس، إذا وقعوا في شدة استغاثوا بغير الله ونادوا بأسماء معبودات، كما هو معلوم عنهم إذا شاركوا على الهلاك في البحر فإنهم يستنجدون بالأموات والأولياء والصالحين ولا يستغيثون بالله عز وجل. نعم. ذبح القربان، قربان ذبح على قسمين، يعني الذبح المشروع على قسمين، القسم الأول الذبح للأكل اللحم هذا مباح وليس هو عبادة، ليس هو عبادة وإنما هو ذبح للأكل فهو مباح، لكن لا بد أن يذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح، فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. النوع الثاني الذبح على وجه التقرب إلى الله جل وعلا، هذا نوع من أنواع العبادة، الذبح على وجه التقرب إلى الله كذبح الأضاحي، ذبح الهدي في الحج، ذبح العقيقة للمولود، هذه ذبائح عبادة. لا يجوز الذبح على وجه التقرب إلا لله عز وجل، فمن ذبح لغير الله على وجه التقرب فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قال سبحانه فصلي لربك وانحر. انحر يعني الشك، قرنه مع الصلاة. فكما أنه لا تجوز الصلاة لغير الله فكذلك الذبح والنحر على وجه التقرب لا يكون إلا لله. فمن ذبح يتقرب إلى ميت أو إلى قبر أو إلى ضريح كما عليه عباد القبور اليوم فإنه يكون مشركا الشرك له. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محرما، لعن الله من غير منار الارض. من الاربع انه قال لعن الله من ذبح، من ذبح لغير الله لأنه مشرك، من ذبح لغير الله يذبح في القبور يتقرب إليه ليقضوا له حوائجه، أو يذبح للجن من أجل أن لا يضروه، يذبح لهم من أجل أن لا يضروه. بعض الناس إذا نزل منزلا جديدا يذبح للجن علشان أنهم ما يضروه في هذا المنزل، يذبح عند الباب ويرمي من دمه على الجدران يتفرغ الى الجن عشان لا يرد بالروح في هذا المنزل. او اذا اقام مشروعا من المشاريع كالمصانع يذبحون عند اول حركه الاليات علشان هذا المصانع انه تسلم يذبحون لمن؟ يذبحون للجن. هذا هو الشرك الاكبر والعياذ بالله. إذا قدم ملك من الملوك أو رئيس يذبحون عند وصوله ما هو بالأكل تعظيما له، يذبحون ينحرون تعظيما لذلك المخلوق ذبح تحية. أما لو كانوا يذبحون يغدونه ولا يعشونه يعملون وليمة لا بأس مباح، لكن يذبحون تعظيما له. إذا نزل من الطائرة أو نزل من السيارة يذبحون تحت السيارة أو تحت الطائرة تعظيما في هذا الوقت، هذا الشرك، ويجعلون من ذلك التحية والتعظيم، هذا الشرك الأكبر، هذا ذبح لغير الله عز وجل، التقرب إلى غير الله، هذا الشرك الأكبر. نعم. النذر، النذر نوع من انواع العباد. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فاثنى عليهم انهم يوفون بالنذر. قال تعالى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم، قرنه مع النفقه والصدقه، والنفقه والصدقه عباده فيكون النذر عباده. قال سبحانه وليوفوا نذورهم وليطوفوا للبيت العتيق، ليوفوا نذورهم وليطوفوا، قرنه مع الطواف، طواف عباده لله عز وجل، فالوفاء بالنذر عباده. هذا في نذر الطاعه، اذا نذر ان يتقدم، إذا نذر أن يصلي، إذا نذر أن يصوم، إذا نذر أن يحج، إذا نذر أن يعتمد. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه الوفاء به أنه عبادة. أما نذر المعصية فإنه يحرم الوفاء به، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر نذر الطاعة هذا عبادة لله عز وجل. فمن نذر لقبر أو نذر لميت أو نذر لضريح فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. والخوف هذا من أعمال القلب، هذه عبادة قلبية، خوف. خوف العبادة الذي يكون الخوف الذي يكون معه يكون معه تعظيم للمخوف محبة للمخوف يحبه ويخاف يحبه ويخاف هذا خوف العبادة يسمون الخوف الشرك هذا لا يجوز إلا لله عز وجل الذي يخاف من مخلوق خوف العبادة فيعمل له نوعا من أنواع العبادة لأنه يخاف مثل اللي يخاف من الجن يذبح له اللي يخاف من الميت يذبح له هذا خوف عبادة شرك من خاف هذا النوع في غير الله فإنه يكون مشركا الشرك الأب أما الخوف الطبيعي تخاف من العدو تخاف من السباع تخاف من الثعابين هذا خوف طبيعي ما هو عبادة هذا خوف طبيعي ما هو عبادة ولا هو ليس بشرك الإنسان يخاف من العدو يخاف من المهالك يخاف من الخطر هذا ليس عبادة بل هذا سبب خوفا طبيعيا تتخذ الوقاية منه ولا يتوكل على الله سبحانه وتعالى يتخذ الوقاية من هذا الشيء الذي يخافه مع التوكل على الله سبحانه وتعالى فالخوف على قسمين خوف عبادة وهذا لا يكون إلا لله وهو الخوف الذي يصاحبه تذلل للمخوف لذر له لذر له استغاثة به إلى غير ذلك هذا هو خوف العبادة أما الخوف الطبيعي هذا ليس بعبادة نعم وكل يخاف موسى عليه السلام لما حصل عليه ما حصل من قتل النفس أصبح خائفا يترقب وهو كليم الله وهذا خوف طبيعي لا يضر الإنسان بل يتخذ الوقاية منه نعم من أنواع العبادة الرجاء الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا عبادة فلا يجوز أن ترجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أما الرجاء في الأمور العادية ترجو من شخص إنه يعطيه مال أو يساعد فيما يقدر عليه هذا ليس من العبادة يقول يا أخي أرجوك أنك تعطيه كذا وكذا شيء يقدر عليه ما في شيء هذا ليس بعبادة لكن ترجو مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله الذين يرجون الأموات والغائبين والجن هذا خوف هذا رجاء العبادة فلا يجوز نعم والتوكل نعم من أعظم أنواع العبادة التوكل وهو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال فاعبده وتوكل عليه قرنه مع العبادة وعلى الله فتوكلوا هذا حصر تقديم الجار والمجرور على الفعل يفيد الحصر وعلى الله أي لا على غيره توكلوا إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون على ربهم هذا يفيد الحق أي لا على غيره التوكل هذا عبادة لا يجوز إلا لله أما التوكيل وقت واحد يشريك حاجة وقت واحد يعمل لك عمل هذا جائز رسول صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له وكان يوكل العمال يلوبون عنه في بعض الأمور أبعد أحدكم بوالدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام هذا توكيل التوكيل جائز أما التوكل فإنه يكون خاصا بالله عز وجل نعم وذكرنا الإنابة الرجوع، الإنابة التوبة بمعنى واحد. وأنيبوا إلى ربكم أي توبوا إليه وارجعوا إليه، الرجوع من الذنب إلى الطاعة، والرجوع من الكفر إلى الإيمان. هذا نوع من أنواع العباد. لا، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. والمحبة، المحبة حبة عظيمة العباد، مقام عظيم العباد، حبة الله سبحانه وتعالى. فالمحبة على قسمين، محبة محبة العبادة يكون معها ذل وخضوع للمحبوب، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه محبة العبادة يكون معها ذل ومعها خضوع للمحبوب. وكما أسلفنا لكم، عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل، لا بد أن تكون مع ذل، مع ذل عابده. أما النوع الثاني وهو المحبة الطبيعية، كان تحب المال، تحب زوجتك، تحب أولادك، تحب والديك، تحب من أحسن إليك، هذه محبة طبيعية لا تعد من العبادة، لأنها ليس معها ذل، ليس معها ذل وليس معها حضور، وإنما هي مودة، مجرد مودة فقط، أي يسمونها محبة طبيعية، لا تدخل في أنواع العبادة. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم مع الله المحبة، يحبون الله لكن يحبون معه الأصنام المعبودات من دون الله، محبة ذل وخضوع، هذا شرك في الله، يحبونهم كحب الله. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم لله خالقة، لا يحبون معه غيره، محبة عبادة وذل وخضوع. فإن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يجب إخلاص المحبة لله عز وجل، ولا يحق معه غيره، ولا يقدم على محبته محبة أحد، لا يقدم على محبة الله محبة أحد من الأموال والأولاد والبلاد وغير ذلك. إذا تعارضت محبة الله مع محبة غيره من الأموال والأولاد فإنه يقدم محبة الله، فإن قدم محبة الأولاد والوطن وترك الهجرة والجهاد في سبيل الله شقا بوطنه أو شقا بماله أو بأولاده، فهذا كان هذه الأشياء أحب إليه إلى الله ورسوله، فهو متوعد في الوعيد الشديد. لكن محبة هذه الأشياء طبيعية لا بأس بها، جزء الإنسان يحب وطنه، جزء يحب أولاده، جزء يحب الأموال، تجارة، يحب والدين، لا بأس، لكن لا يقدم محبتهم على محبة الله عز وجل إذا تعارضت المحبتان. نعم. والخشية هي نوع من الخوف، قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم إياي تعبدون، فيخشى الله عز وجل حق الخشية في خاف ويستقيم. الرغبة، الرغبة إلى الله سبحانه، إلا عند الله راغبون، الرغبة فيما عند الله، تعلق بالله عز وجل، يعلق قلبه بالله ويرغب فيما عند الله، إذا رغب فيما عند الله حمله ذلك على طاعة الله، تقدير رضا الله سبحانه وتعالى، ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني خوفا ورجاء. نعم. والرغبة كذلك، رغبة هي نوع من الخوف والخشية، قال تعالى وإياي فارهبون، إياي فارهبون، يجب أن ترهب من الله، تخاف من الله، تخشى الله، ولا ترهب من المخلوقين رهبة تجعلهم في منزلة الله أو مساوين لله عز وجل، لا ترهب منهم، ترهب من الله عز وجل. نعم. تعلق، تألق، تعبد يعني، تألق معناه التعبد، ويطلق التألق ويراد به المحب من الولع، فهو المحب، فتألق معناه التعبد ومعناه المحبة أيضا. نعم، هذا حق لله سبحانه وتعالى، الألوهية حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يتخذ معه إلها آخر يؤلى ويحب ويعبد مع الله عز وجل. الألوهية، الألوهية حق لله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يألهه ويعبده ويحبه أهل السماء وأهل الأرض سبحانه وتعالى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه معبود ومحبوب. نعم. نعم، صلاة، الصلاة تكون لله عز وجل، والركوع لا يرجع الإنسان لأحد أو يخضع لأحد أو ينحني لأحد تعظيما له، الركوع الذي ينحني للمخلوق تعظيما له عند السلام عليه هذا ركع لغير الله، الإنحناء على وجه الذل والتعظيم لمن ينحنى له هذا ركوع، ركوع لغير الله عز وجل، سجود لا يسجد الا لله، لا يسجد للصنم ولا للقبر ولا للضرير ولا لعظيم من العظماء، لا يجوز السجود الا لله سبحانه وتعالى. كان الفرس والروم يعظمون ملوكهم ويسجدون لهم، يسجدون لهم، فلما رآهم معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له فمنع عليه الصلاة والسلام، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. السجود لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. الخشوع في القلب هذا من أعمال القلوب، الخشوع وهو الرقة التي تكون في القلب، الرقة التي تكون في القلب ألا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تخشع لمخلوق إنما تخشع للخالق تعظيما له سبحانه وتعالى، ترق له وتفتقر إليه وتبكي من خوف وخشية سبحانه وتعالى، الذين هم من خشية ربهم مشركون. نعم. التذلل هو الخضوع، هذا كما سبق انه هو ركن العبادة، العبادة تدور على امرين، على الحب والذل، الذل لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، لا تذل، لا تذل لمخلوق مثلك ضعيف، إذا لا تذل وتذلل لله سبحانه وتعالى. نعم. والتعظيم الذي ومن الله في الأنبياء، التعظيم الذي يكون معه خضوع للمعظم وصرف شيء من أنواع العبادة لهذا المعظم هذا شرك، هذا شرك لله عز وجل. نعم. لما ذكر لكم أنواع العبادة أراد أن يستدل بكل نوع من هذه الأنواع، لأن الكلام بدون دليل لا يقبل، لا سيما الكلام في هذا الأمر العظيم المهم، كلام في العبادات، تقول هذا الشيء، هذا الشيء عبادة، هو دليل، لا تذكر الدليل، العبادات توقيفية لا يكون من شيء الا بدليل. نعم. ودليل عن قوله تعالى وعلى المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وان المساجد لله هكذا يجب ان تكون المساجد لله عز وجل، لا تبنى للرياء والسمعه او تبنى على الاضرحه او على القبور، وانما تبنى لعباده الله له لا شريك له. فيقول في الله فلا تدعوا مع الله احدا، هذا محل الشاهد، لا تدعوا مع الله احد، لها ان يدعى معه غيره. نعم. وقوله تعالى: ومن الحق اي هو الذي يدعى حقا، واما غيره من الاصنام والاحجار والاشجار والقبور والاضرحه فهذه دعاؤها باطل، لانها لا تسمع ولا تقدر على إجابة من دعاها، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له. إذا كان لا يستجيبون فذلك من دعاء وسعه، إلا بالثبات بكفيه إلى الماء ليبلغ فاه. لو جيت على ماء في البئر ما معك دلو ولا معك حبل ولا معك سبب، وجعلت تشير إلى الماء ليرتفع إلى فمه، يبدي هذا الشيء؟ ما يبدي هذا الشيء، ما يجيب شيء، لا تباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو مبالغ، إلا لازم في سبب تقترب منه، فإذا كان ما معك سبب، وإنما تشير بيديك إلى الماء، هذا مثل الذي يدعو غير الله عز وجل، تباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو مبالغ، هذا من ضرب المستحيل، وما دعاء الكافرين في أصنامهم وأوثانهم إلا في ضلال ضياع. لا فائدة له بل هلاك وعذاب والعياذ بالله. نعم. والدليل على أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم المعبود وإياك نستعين، أي لا نستعين بغيرك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لا نستعين بقلم ولا بوزن ولا بقبر ولا بحجر ولا بشجر. نعم. ودليل انتظار قوله تعالى: إن تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم. ذكر الله المؤمنين فحصل لهم في بدر: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أني ممدكم بألف من الملائكة مرتدين. فأغاثهم الله سبحانه وتعالى بالملائكة تثبتهم وتعيدهم على القتال وتوقع الرعب في قلوب الأعداء. يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالملائكة نزلت في ساحة القتال في بدر مع المؤمنين تثبتهم تقوي قلوبهم وتطمئنهم وتوقع الرعب في قلوب اعدائهم وتعين المؤمنين على القتال. هل يقتلون القاتلون هم المؤمنون، لكن الملائكه تمدهم وتعينهم وتقويهم وتبدلهم. لا. وَدَلِيلُ أن الله تعالى أن الصلاة والنصح أمر بها لأرحام إلا على أن الله قرن النصح مع الصلاة. الصلاة عبادة، النصح عبادة، إن الصلاة ونصح ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما أحيا عليه وما أمرت عليه كله لله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا شريك له، نفى الشرك في الذبح ونفى الشرك في الصلاة ونفى الشرك في الحياة والموت. وقال: وبذلك أمرت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وبذلك أمرت. من الذي أمر؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأنا أول المسلمين أي المنقادين المنتظرين لهذا الأمر. فهم يأمر الناس بشيء وهو يتأخر، بل يكون هو أول من يعتذر عليه الصلاة والسلام. نعم. وذليل الذي قوله تعالى وقول الكذب يقوم ويوم لا تضره مستطيرا، هذا في وصف الابرار والمس لهم يقول بالجد، تدل على انه عباده يجب اخلاصها لله. فمن نذر لغير الله كالموتى والقبور والاضرحه عمر، وهذا يقع كثيرا الان ينذرون للقبور ينذرون للاموات قربون إليهم بذلك، هذا نذر معصية، هذا الشرك لا يجوز الوفاء به. أما من نذر لله فإنه يجب عليه الوفاء لأنه عبادة. نعم. ودليل القول قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوض قول قومها أو كما يقرؤه وقرؤوا منكم تؤمنون. نعم. لما توعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بعد وقعة أحد وقالوا إنا سنرجع إليكم فنستأصلكم، الله جل وعلا المؤمنون ما زادوا على أن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نحن نعتمد على الله ولا يهم من تهديدكم أو وعيدكم، نحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا انما ذلكم الشيطان يخوض اولياءه، هذا التحذير انما هو من الشيطان يخوض اولياءه، يعني يخوضكم باوليائه من الكفار فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. هذا محل الشاهد، دل على ان الخوف نوع من انواع العباده يجب، وهذا خوف العباده وهو الخوف الطبيعي خوف العباده. نعم. وذليل من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده. من كان يرجو لقاء ربه، يرجو ان يطمع بلقاء ربه. قال المفسرون معناها والله اعلم يرجو رؤيه الله ان يرى ربه سبحانه وتعالى. من كان يرجو ان يرى الله يوم القيامه في الجنه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فجعل الرجاء من العباده وامر ان لا يشرك به معه غيره. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى التوكل أعظم أنواع العباد، تعبدوا وتوكل عليه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على الله كفاه، من يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافي، ومن يتوكل على مخلوق فإن الله يكله إلى ذلك المخلوق الضعيف. نعم. وَلَيْلُ إِلَى مَتِ قَوْمَهُمْ تَعَالَى وَأَمِنُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْمِنُوا وَأَسْمِنُوا يعني ترجع إليه الطاعة خلق المعصية. العبادة نوع من أنواع العبادة والتوبة نوع من أنواع العبادة. نعم. وَلَيْلُ إِلَى مَتِ قَوْمَهُمْ تَعَالَى وَمِنَ الْعَادِ مَنْ الذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أحبوا الله وحده ولم يحبوا معه غيره. أما المشركون فإنهم أحبوا مع الله غيره، ولذلك صاروا مشركين. نعم. ودليل المسلم قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. نعم. فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين، دل على ان الخشيه نوع من انواع العباد، وان من خشي غير الله فقد اشرك به. نعم. ودليل الله اكبر قوله تعالى انهم كانوا الأنبياء في العبادة وعند الابتلاء والامتحان قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا أي طمعا فيما عند الله ورغبا أي خوفا من عقابه، فدل على أن الرغبة والرغبة نوعان من أنواع العبادة يجب إخلاصهما لله. قال تعالى وإياي فارهبون أي لا ترهبوا غيري. نعم. ودليل تعالى إنا إلى الله راغبون، إلى الله راغبون، قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر أي لا نرغب إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم. ودليل تعلم قوله تعالى وإنا منا هو رسولنا إنا إلى الله رحمة الله إلهكم يعني معبودكم المستحق للعبادة، مستحق للعبادة إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة غيره، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وكل من عبد من دون الله فهو إله، من عبد غير الله فقد اتخذه إلها، لكنه إله باطل، فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. الألوهية حق لله عز وجل، لا يجوز أن يتأله لغيره، يعني يتأله إليه بالعبادة، يتأله إليه بالمحبة، يتأله إليه بالرغبة والرهبة، خوف والرجاء، أي ذلك، نعم. وذلكم أمر الله بالركوع والسجود، الركوع والخضوع بالراس والإنكلة، سجود وضع الجبهة على الأرض، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يركع لأحد ولا أن يسجد لأحد، فإن ركع لغير الله فهو مشرك وإن سجد لغير الله فهو مشرك. نعم. ودليل الخضوع قوله تعالى خاشعين لله، هذا محل الشاهد، خاشعين لله لا يخشعون لغيره سبحانه وتعالى. لأن هذه الأنواع كلها أنواع من العبادة، فمن صرف منها نوعا فإنه يكون مشركا لله في عبادته، الشرك الأكبر الذي لا يؤمر إلا بالتوبة، وكثير من الناس يدعون الإسلام ويتركون أنواعا كثيرة من هذه الأنواع لغير الله عز وجل، نسأل الله العافية، ويعتبرون ان هذا من العبادة وانه تقرب من الله، وهؤلاء شفعاء عنده وسائط عنده، يزين لهم شياطين الانس والجن هذا العمل، يسمون الشرك بغير اسمه، يسمونه طلب الشفاعة، يسمونه توكل الى الله سبحانه وتعالى من الصالحين، إلى غير يسمون محبة للصالحين، إلى غير ذلك من الأسماء التي أضلوا بها كثيرا من الرعاع، لا سيما وأنهم يرغبون بأن من فعل هذا حصل كذا ومن لم يفعله يحصل عليه كذا، يرغبونهم، فإن الإيمان فيهم إيمان قوي يتأثرون بهذا الوعيد او بهذا الوعد، هذه الوعود والترغيبات، فيمارسون هذه الانواع اما خوفا واما رجاء، تاثرا بما يسمعون وما يقرؤون من الدعايه لعباده غير الله عز وجل، ولا يسمونها شرك بل يسمونها قانون التوحيد، ويسمون اللي ينكرها يسمونه هو الخارجي وهو المشرك وهو اللي لا يعرف ولا يعرف، ولا يتأملون القرآن والسنة، يتأملون الآيات، لأن الله أعمى بصائرهم، لم يلتفتوا إلى دلائل القرآن والسنة، وإنما يلتفتون إلى أقوال شيوخهم ومعظمين، ويعتبرون أنهم أعلم منا، هم أعلم منا بالقرآن وأعلم منا بالسنة، نعم، المعنى الثاني أنهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله إنه مسلم مؤمن ولو عمل ما عمل من الأمور، لو يعمل ما عمل، لو يدعو الأموات في الطريق ويدفع يسوي ما يريد، ما دام إنه يقول لا إله إلا الله هو مسلم، يقول لا إله إلا الله لفظا ويلاحظها معنى، فلا يفيده شيئا، وقال هذه المثال لكن خالفها باعتقاده وخالفها بالأفعال، فلا تفيده لا إله إلا الله شيئا، لأنه أبطلها وناقضها. نعم. أجل ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، التوحيد هو أعظم المأمورات، الشرك هو أعظم النهي، الشرك أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر وأعظم من قتل النفس بغير حق، هو أعظم الذنوب وأعظم ما نهى الله عنه، فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله تعالى به، أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة وأعظم من جميع أنواع الدين، ولذلك أول ما يبدأ الدعوة إلى التوحيد، فما قالوا واحد منهم يصلي وهو مشرك، ما قالوا صلاته مشرك أو كافر، تقول له قل لا إله إلا الله، قالوا بالتوحيد، قالوا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإذا نطق بالشهادتين تأمره بالصلاة، تأمره بالزكاة، تأمره بالحج، أما ما دام أنه لم ينطق بالشهادتين لا تقل الصلاة، لأنه هو قال معه ما في ذلك، لا تقل الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة عن الزكاة، فلم يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة قبل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعظم ما أمر الله به التوحيد، لأنه الأصل والأساس والقاعدة في هذا الدين. نعم نعم، إذا حان الأذان فأذن. نعم. هذا دليل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا هذه قابلة للغفر تحت المشيئة إن شاء الله غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم، ولكن لا يخلدون في النار وإنما يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار لأنهم من أهل التوحيد وأهل الإيمان. أما الشرك فإنه لا يرفع وصاحبه لا يخرج من النار أبدا وما هم بخارجين، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم تحريما مؤكدا خلاف المؤمن العاصي، إن الله لم يحرم عليه الجنة، قد يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج إلى الجنة، وقد لا يعذب، يغفر الله له ولا يعذب. نعم. ثم قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الأخرى من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أو ضلال قريب ضلال بعيد، بعيد لا أبعد منه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، الموقف كالمرتفع في السماء، والمشرك يسقط من السماء، إيش رأيكم من يسقط من السماء؟ ماذا تكون حاله؟ تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نسأل الله العظيم ما عرفنا وين يصير ولا هذا خطر الشرك. نعم. وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما حرم الله عليه النار. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. الرساله التي بعدها الفاتحه سوره الفاتحه ان شاء الله. نعم. صار الرب معناه الخالق الرازق المحمي المميت، والإله معناه المعبود، معناه المعبود. أما إذا ذكر الرب وحده دخل فيه الإله، أو ذكر الإله وحده دخل فيه الرب، مثل المسلم والمؤمن، إذا ذكر جميعا صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة، والإيمان معناه الأعمال الباطنة التي في القلب، فإذا ذكر أحدهما دخل به الآخر. نعم. سبب كوني قدري لأن الله أمر به، وكوني لأن الله قدر، لو لم يقدره ما قبل الدعاء. وهو شرعي لأن الله أمر به فشرعه لعباده. نعم. لا يجري على الإنسان بدون يعني مثل الطبيب الصغير يقول يا أمي يا أبي إذا حصل عليه شيء، هذا ما يقصد له إن شاء الله الشرك، انكفت قومي لا في المعنى. نعم. سأل الله عليكم وقال ما يقول الله الناس يوم عندما يكون الله قريب، أو عندما يكون مجيئا إليه أنهم يقولون قضاء الله فلا حكم كريم. أحبه؟ سأل الله عليكم. نعم. أجل السؤال. سأل الله وعندما ينزلون منزلا فإنهم ينزلون قربان لله وخلقه. هذا طيب، إذا كانوا ينزلون لشفاء المريض من باب الصدقة يتقدمون عنه بلحمها بالأثر جاءوا مرضاكم بالصدقة، لم ينفع بإذن الله تصدق باللحم بالطعام رجاء أن الله يشفي هذا المريض، هذا من العبادة. كذلك عند نزول البيت إذا عمل فرح نزول البيت ودعا أقاربه من ذاك ولمن فرح وسرور، هذا من المباحات، عمره من العبادة من المباحات. وإن ذبح أو تصدق بلحمها هذا يعتبر من العبادة صدقة، لكن لو ذبحها يريد دفع شر الجن، يريد دفع شر الجن هذا هو الشرك. نعم. إن كان شراء وخدمة له من أجل القرض لأجل أن يخلق هذا ربا، قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو. أما إنسان إنك شريته السيارة ما هو بنية أنه يخلق، لكن بنية قضاء حاجته وإعانته ولا على بالك أنه يخلق، ثم كذلك بعد ذلك أن تقترب منه لا علاقة لهذا بهذا فلا بأس. هذا يحتاج إلى إثبات، هذا في الاسترقاق اليوم لأنه ممنوع من زمان طويل، فلا أدري عنه أي استرقاق هذا، هل هو صحيح ولا ما هو صحيح؟ لو كان الرزق ماشي مختلف نعم، أما ما دام أنه ممنوع من زمان طويل منين منين حصل؟ لا، ولا في جهاد في سبيل الله ومغانم حتى يقال هذا من الجهاد في سبيل الله، أسباب الرزق الآن معطلة، أسباب الرزق معطلة الآن، فأحسن هذا من باب الاحتياج، أو أن هذا مصروفه صغير ومربا على أنه مملوك كبير وهو كم أصلح حق. لا فلا ما أقول إن الآن إلى هذا الشيء. نعم هذه معروضة للبيع، فهذه من جهتك لأنها سلعة من السلع، كل ما يتم الحول إنها تقوم بما تساوي وتزكى. طيب هذا طيب، قضاؤها طيب والرسول صلى الله عليه وسلم قضاها. نعم. إن كان النسيان لآفة حصلت معه بعض ذاكرة فإنه لا يهتم بذلك، أما إن كان النسيان نتيجة إهمال للقرآن فإنه يكره له هذا الشيء، هو لا يأذن لكنه يكره له هذا الشيء، لأن هذه نعمة أعطاها الله إياه يجب أن يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلسا من الإبل في عقله. نعم، فإذا كان من نتيجة إهمال ونتيجة فهذا يكره له هذا الشيء، أما إن كان نتيجة آفة فلا شيء عليه. نعم. هذا محرم، القتل بالنار والتعذيب بالنار هو ممنوع خطأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فإن الله شدد الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا الفتح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا عمل محرم وفيه إثم، لكن عليها التوبة إلى الله والاستغفار، ولا تعود لمثل هذا الشيء. نعم. بعد الرفع من الركوع مثل ما قبل الركوع، توضع اليدان على الصدر، لأن هذا قيام، لأن هذا قيام مثل القيام الذي قبل الركوع. ما الذي يخصصه عما قبل الركوع؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيام انه يقبل ركوع يده اليسرى بكفه اليمنى ويضعهما على صدره في حالة القيام، وهذا قيام، ومن قرأ عليه الدليل. نعم. الأفضل ما فعلت صلي المغرب وتأخر العشاء إلى أن تصل إلى الطائف وتصليها في وقتها، هذا هو الأفضل. نعم. هل يجوز التصوير في الدم الذي كان يسجد للإكرام؟ لا، ما يجوز التصوير على أي حال، للسجد ولا غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. هذا عام، ولا يجوز من التصوير إلا ما دعت إليه الضرورة، كتصوير حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية التي تدعو إليها الضرورة، أما التصوير للذكريات، التصوير لتعليق الصور على الجدران وغير ذلك، هذا محرم وعليه الوعيد الشديد. ولعن صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. كيف الإنسان يرتكب هذه المخاطر؟ أنا شان صورة يعلمها ولا يحتفظها للذكريات أو ما أشبه ذلك. نعم. الله إذا تنزل إلى إذا كان هذا للتخلص من الظلم، يدفع شيء ليتخلص من الظلم، فهذا لا بأس. أما إذا كان للتخلص من حق عليه فهذا لا يجوز، يبقى حق تخلص من حق هذا لا يجوز. نعم. أنا نقول الله أن الأفضل من المجتمع يرفع صوته عند المصلين أو عند النائمين، يشوش عليهم أو يشجل عليهم نومه، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه أذية للمصلين، أذية للنائمين، يحفظ صوته. أو الناس يقرؤون القرآن ثم يرفع صوته يشوش عليهم ويخلق عليهم القراءة، هذا لا يجوز. لا شك أن المسلم يجب عليه أن يتوب إلى الله من الذنوب، فهذا هو الكذب وذات التوبة، وربما تؤثر المعاصي بعدم قبول دعائه. أي تساهل في أمر المعاصي. نعم. لا يقتصر على أمور الدنيا، يدعو لدنيا وآخرة، يدعو بركوعه وسجوده، هي أمور الدنيا وآخرة، أما أنه يقتصر على الدنيا فقط فهذا لا يجوز. نعم. الأسباب أعظمها منع الزكاة، أعظم أسباب سقوط المطر منع الزكاة، وكذلك الغش في البيع والشراء وضغط الناس حقوقهم، هذا أيضا مما يسبب منع الفقر من السمع، اللي يغشون البيع والشراء يأخذون حقهم واديا وينقصون حق الناس، ينقصون المكاييل والموازين، هذا مما يمنع الفقر من السمع. الذنوب عموما تمنع الفقر من السمع، فلو أن القرى آمن واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فلقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لا شك أن الذنوب تؤثر في منع القطر من السماء، لكن على الأقل منع الزكاة ونقص المكاييل والموازين، لأن هذا فيه ظلم لله وأخذ لأموال الناس بغير حق. نعم. الذي يقول عند زوال بعض البيان والبيان يقولون نحن نحكم على عدم الانبياء الا بعد فتره اليمن تعمل المراه حقوق من الان، هذا جائز؟ وما رايكم في تحديد المال من توجيه هذه المساله؟ هذا كله غلط، لا يجوز تاخير الحمل الا لمسوغ شرعي، كان تكون المراه مريضه لا تتحمل الحمل، أو يكون أو تكون حديثة عهد بولادة والحمل يؤثر على رضيعها، فلا بأس بتعاطي ما يؤخر الحمل حتى يزول ذلك العذر. وأما إذا كان تأخير الحمل بغير عذر وإنما هو لتقليل الأولاد فهذا أمر لا يجوز، ومن باب أولى إذا كان هذا لتحديد النسب كما يقولون فإن هذا أمر لا يجوز، لأن كثرة النسل مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الوديد الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة، فكثرة النسل مطلوب والرزق على الله سبحانه وتعالى، الذي خلقهم هو الذي يرزقهم، أما ما يخوف به أولياء الشيطان من أن الأرزاق تتغير وأن البشرية ستكثر وستقل للموارد، فهذا كله من أرزاق الشياطين، وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فالواجب التوكل على الله والمضي في طلب الأولاد، وأيضا الكفار لهم ملحظ في هذه الشائعة ليقللوا عدد المسلمين، يضعفوا عدد المسلمين فتضعف قوة المسلمين، فهذا مكر خفي من أعداء الله، ولكن الأغرار من المسلمين ينخدعون بهذه الدعاية ويؤثر فيهم هذا الإرجاف وهذا التخويف لقلة إيمانهم ويقينهم بالله سبحانه وتعالى وضعف إيمانهم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المرسلة من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج رمزت اسمها بالحروف ميم تاء طاء، تقول في سؤالها الأول: لدي صديقة تقدم لصفتها شخص ما وطلبت مني أن أؤدي لها صلاة الاستخارة، فهل يصح ذلك مع أن الموضوع يتعلق بها هي ولا يخصني في شيء؟ أرجو الإفادة أثابكم. صلاة الاستخارة يؤديها المحتاج إليها ولا تدخلها النيابة، صلاة لا تدخلها النيابة لأنها عمل بدني، فإذا احتاج الإنسان إلى الاستخارة فإنه يصلي رفع اليد من غير الفريضة كما في الحديث، ثم يدعو بعدهما بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمه خيرا لي في عاجل أمري وآجله أقدره لي ورزني به، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رزني به. نعم. السلام عليكم. فقلت سؤال آخر: هل الاحتلام يستدعي الاغتسال؟ وما حكم الاحتلام في نهار رمضان وما كفارة ذلك؟ الاحتلام إذا خرج شيء من المني بسبب الاحتلام، إذا وجد مللا في بدنه أو في ثيابه على أثر الاحتلام سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يوجب الاغتسال، بقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. هذا في الاحتلام، فإذا وجد الإنسان أثر الماء فإنه يجب عليه الاغتسال للجنابة، وإذا احتلم الصائم فإن ذلك لا يضر صيامه لأنه بغير اختياره، ولكن عليه أن يغتسل من الجنابة. نعم.